ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وليقترفوا ما هم مقترفون، يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الأصفهاني بالنقل وإبدال الهمز. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق النقي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. وليقترفوا ما هم مقترفون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ابن ذكوان بالسك على ال واندرج معه حفص. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال والنقل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق النقل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ابن الأخرم عن ابن ذكوان واندرج معه حفص. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ما هم مقترفون ما هم مقترفون الأزرق بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العار ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون النقاش بالإشباع ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون النقاش على الوجه السابق بالسكت على الموصول وأل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ما هم مقترفون ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ما هم مقترفون ولتصغى الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الأزرق بتقليل الياء وثلاثة البدل وأوجه العارض ولتصغي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون حمزة بالإمالة والإشباع والسكت على أل ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون حمزة على الوجه السابق بترك السكت ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون حمزة بالإمالة والسكت على الموصول وأل ولتصغير وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والسكت على الموصول وألف. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. حمزة بالسكت على المد المنفصل وألف. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إدريس بالإمالة وتوسط المنفصل والسكت على أن. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إدريس على الوجه السابق بالسكت على الموصول.